إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين، وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعاد الله علينا وعليكم هذه الأيام الطيبة المباركة بالخير واليمن والسكينة والبركات. لا زال الحديث موصولا عن قصة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، ونتعرض بإذن الله تعالى وحوله وقوته لآيات بينات في قصة سيدنا إبراهيم. لا يعلمها كثير من الناس، ومن علم قد نسي، وأما أبناءنا وبناتنا فنريد لهم أن يتعلمون قصة أبي الأنبياء إبراهيم وأجداد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونبدأ القصة من الخليل إبراهيم، ثم نعرج على أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون نسبه ينتهي به إلى عدنان، وعدنان من أبناء إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. فنسب النبي صلى الله عليه وسلم كما سنتعرض له من القصة محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي. سنتعرض للجد الخامس لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده عبد مناف، وبعد كده هاشم واسمه عمرو، وبعد كده عبد المطلب واسمه شيبة، ثم عبد الله، ثم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا النسب. كما تعلمون أن سيدنا إبراهيم ولد بالعراق، وولد بأبي النجار. أبوك النجار كان يصنع الأصنام، وابن بيد طالع في بيت الأب نجار وبيعمل أصنام ويهيكل أو يعمل الأشكال بتاعة الأصنام، فيرى الابن كيف يصنع أباه بالآلهة. وسيدنا إبراهيم يأتي ترتيبه العاشر من نسب سيدنا نوح، يعني سيدنا نوح ابن سام، ومن نسل سام أتى سيدنا إبراهيم. لما تيجي تعد نسب سيدنا إبراهيم ابن ذالح ابن كذا ابن كذا إلى أن تصل إلى سيدنا نوح، في الابن العاشر أو الحفيد العاشر لسيدنا نوح. فالتزامن ما بين سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم على أصح الأقوال يعني من 2000 سنة، من سيدنا نوح إلى سيدنا إبراهيم. ويقال إن برضو المسافة من سيدنا عيسى إلى سيدنا إبراهيم حوالي 2000 سنة قبل الميلاد. فيأتي التزامن الزمني أو يأتي التدرج الزمني من سيدنا نوح إلى سيدنا إبراهيم 10 أجداد، ومن سيدنا نوح من سيدنا إبراهيم إلى سيدنا عيسى حوالي 1900 أو 2000 سنة قبل الميلاد. فإذا في تسلسل. إبراهيم ولد في العراق، سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ونشأ في بيت الأب بيصنع فيه أصنام، ويرى الأصنام كيف تصنع، بيتنشر الخشب ويبتدي يتعمل له ايدين ويتعمل له راس ويتعمل له عين. فيرى صناعة الآلهة وازاي الأب بيقف على الخشب وينشر، طب ازاي الإله ده بيتداس عليه ويتنشر ويتصنع وبعد كده يعبد. فلم يبقى في فكر عند الابن ازاي ابويا عمال ينشر الخشب ويجمعه ويصنعه وبعدين يعبد على انه اله. والعقل البشري يقبل ازاي فكره اله لا ينطق ولا يتكلم ولا يامر ولا ينهي ولا يدفع عن نفسه ضر. يعني اذا انا حيوان من الحيوانات وبال اكرمكم الله على هذا الخشب، طب الا يدفع هذا الاله عن نفسه الضر؟ او لما يقف على راسه طائر طب مش يهش ولا يامره بحاجه؟ فيدعو الى التدبر. وكان الذي يعبد الاصنام كانه لا عقل له. فدي كانت بدايه سيدنا ابراهيم، كانت بدايه ان هو بيفكر. ولما راح كسر كل الالهه بالالوم وبعدين فبيقولوا له يا ابراهيم ارايت من صنع هذا؟ قال اسالوهم ان كانوا ينطقون. وفي ايه اخرى بل فعله كبيرهم هذا. يعني لو ان في حد كسره بيسالوا الكبير بتاعهم كبير الالهه. وكان ابراهيم بيدعو قومه الى التفكر ولكن القوم لا عقل لهم. يبقى اذا بدايه سيدنا ابراهيم كان فيها تفكر وفيها تدبر وفيها تامل، حتى ان رب العالمين قال كذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض بنوريه. ولازم تعلم قصه سيدنا ابراهيم، لان سيدنا ابراهيم العجب بقى العجاب انه مبجل في التوراه والانجيل والايه والقران، مبجل في الاديان الثلاثه ذو مكانه عاليه. ورد ذكر اسم سيدنا ابراهيم في القران 35 مره، وله سوره باسمه سوره ابراهيم. قال الله عز وجل عنه ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. اما في التوراه فيقال له ابونا ابراهيم. وجاءت قصه ابراهيم كامله في سفر الايه؟ في سفر التكوين، الإصحاح الخامس والسابع والثاني عشر. وفي سفر الخروج أيضا جاءت الهجرة المباركة. أما في الإنجيل فلم يمجد إبراهيم بالقدر الكافي. ويطلق على إبراهيم أفراهام أي الأب المكرم أو الأب الممجد. قال الله عز وجل عندما دعت النصارى أو دعت اليهود أن إبراهيم كان يهودياً، ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً. إذن ربنا عز وجل لم يدع التوراة اليهودية أو المسيحية تنسب إبراهيم إليها، قال ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً. ثم شرف المسلمين وقال لهم ملة أبيكم إبراهيم. إذا نحن على ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم مبجل مكرم، هو الأب المكرم المبجل إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا. فسيدنا إبراهيم لما يأخذ هذه المكانة يبقى له قدر، وهو أبو الأنبياء ومن أولي العزم من الرسل. كرمه ربه فسماه الخليل، فهو خليل الرحمن. فلم يخالط قلب ابراهيم حب سوى حب الله عز وجل، وهو صاحب القلب المطمئن عندما قال رب العالمين قال ربي ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن؟ قال بلى انا مؤمن ولكن ليطمئن قلبي. فاظهر الله له كرامه عندما جمع له اربعه من الطير والقصه المعروفه. اذا ابراهيم له مكانه خاصه، كل كلامه في حدود الوحي، كل أقدامه في حدود الوحي، كل رحلاته في حدود الوحي. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم لما فعل هذا بالآلهة وبعدين قال لهم تعالوا نشوف القمر وتعالوا نشوف الشمس وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. هنا جت قصة النمرود اللي كان في العراق، ملك العراق لما أوقد على النار 40 يوما، جاب نار ولع فيها عشان إبراهيم بيرفض فكرة الآلهة وفكرة الأصنام. واحد بيفكر ملوش مكان عندنا، واحد عنده عقل ما ينفعش يقعد معانا، وده لعب دايما الجبابرة. أي حد بيفكر، أي حد يبتدي عنده دماغ مشغلة، ما ينفعش يعيش في وسط ناس عندها السلطة وعندها الجبروت، فما ينفعش إبراهيم معانا. لا، إحنا نعمله إيه؟ قالوا حرقوه، حرقوا إبراهيم، احرقوه بالنار، وانصروا آلهتكم. فأوقدوا نارا 40 يوما. وبعدين بقت في مشكلة، طب هيدخلوه جوه النار ده إزاي؟ يعني النار مولعة عليها 40 يوم، طب هدخل إبراهيم جوه النار إزاي؟ مين هياخده من الكتف من الحبال ويدخله في نص النار جوه؟ يعني بعد ما عملوا النار طب هنحطه ازاي في النار؟ فكان فكره المنجنيق، راحوا حاطينه على المنجنيق وراحوا رافعينه كده بحب، راحوا راميينه جوه زي العصر زي الطوبه كده، وراحوا القوه جوه النار. فدي كانت الفكره ان هم يحرقوا ابراهيم. وابتدت بقى قصه المعجزات وقميص سيدنا ابراهيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، مش لابراهيم، على ابراهيم حوالينه. لا تمسه النار تأكل الحبال ولا تأكل حتى قميصا، حتى لا يتعرى ويخرج مكشوف العورة. قميصه لا، شعر ايده لا، لا تمسه النار هو ولا قميصا، ويخرج من النار. وبعدين يسيب العراق ويهاجر. يهاجر مع مين؟ مع ابن اخوه حاران اللي هو سيدنا لوط. فحران انجب لوط فاخذ ابن اخوه ماشي وساب البلد ومشي وهاجر الى فلسطين الى ارض كنعان، وتزوج من سارار كما قالت اليهوديه، وقالوا انها عندما جاءتها البشرى سميت ساره، اي تثير البهجه والسرور في النفوس لشده جمالها. فتزوجها ابراهيم ولم يرزق منها الولد، وكانت تصغر سيدنا ابراهيم ب10 سنين، وكانت شديدة الجمال والبهجة والسرور، تسر كل من نظر إليها. ثم أصاب أرض الشام قحط، بقى فيه مجاعة، فخرج إبراهيم بساراي اللي هي هتبقى سارة أو سارة، وخرج بها إلى مصر، لأن مصر كانت أرض رزق وأرض خير. فيخرج من فلسطين، من مدينة الخليل اللي هيدفن بيها، واشترى لما كان قاعد في فلسطين اشترى مقبرة له ولزوجته ب200 أوقية من فضة عشان يدفن فيها، يدفن هو وسارة وإسحاق وزوجته في مدينة الخليل في فلسطين. وبعدين يهاجر الى مصر الى ارض الجبابرة، وكان بها ملك جبار يقال له ايمار. فلما اتى كان عادة هذا الملك يغتصب النساء الجميلات. ملك مصر ودماغه رايحة في الحكاية دي. فلما قدم على مصر عشان يتزوج بالذات لأهل وناسه، ذكر للملك أن من معه هي أخته، لأنه كان إذا رأى المرأة من جمالها ورأى أن لها زوجا اغتصبها وأخذها لنفسه وقتل زوجها. فأبلغ إبراهيم رسول الملك أن هذه أختي، وجئنا إلى أرضكم نطلب منكم الطعام والشراب. ثم قال لسارة: لقد ذكرت لرسول الملك أنك أختي، وليس على الأرض مؤمن إلا أنا وأنت، في الحديث الذي رواه الإمام البخاري، وليس على وجه الأرض مؤمن إلا أنا وأنت، طب ما اخو ابن اخوه كان جاي معاه رخصان في الاردن في قريه سادوم وعموره. هو لما راح مصر راح هو وساره فقط. فلما دخل على الملك الملك قال له طب انت اقعد بقى في القصر بقى كده وهات لي ايه اختك دي تقعد معايا شويه. فلما اخذها اراد ان يعتدي عليها. فقالت سارة اللهم إني آمنت بك وبرسولك وقد أحصدت فرجي إلا على زوجي، اللهم امنعني من هذا الجبار. فساخت الأرض، الأرض رجليه راحت نزلت في الأرض وأخذ يبتلع، الأرض بلعته. فلما رأت أنه هالك قالت اللهم إن قتل قالوا قتلت وقتلوني، اللهم نجيني. فنجا. فلما نجا وصعد إلى الأرض حاول مرة أخرى أن يغتصبها، فقالت اللهم إن كنت قد آمنت بك وبنبيك أو برسولك وإني قد حصنت فرجي إلا على زوجي، اللهم اكفنيه. فساشت به الارض مره اخرى ثم دعت اللهم ان قتل قالوا قتلت اللهم نجيه. ففعلت ذلك ثلاث، عمل ده ثلاث مرات. قال فلما نجا في الثالثه قال لحراسي يا حراس ما اتيتموني الا بشيطان. جاب لي واحد الشنطه. ثم قال لها أنت كما أنت. وأهداها أميرة من الأميرات وهي هاجر. وهاجر قالت بعض السير أنها أعطاها لها تخدمها. وهناك رواية تقول أن هاجر كانت أميرة من أميرات مصر من صعيد مصر، وقد أهداها لها لتكون معه، وإن أرادت سارة شيئا ساعدت هاجر سارة. ثم عاد إبراهيم إلى فلسطين. كان عمر سارة 65 سنة، وعلى كبر سنها كانت تسر الناظرين من شدة الجمال. فمكثت هاجر مع سارة 10 سنوات، وبعد كده لما آيست من نفسها أن تحمل بسارة قالت لإبراهيم وعرضت عليه أن يتزوج من هاجر، فتزوجها فحملت. كان عمر بقى الحمل بتاع عمر سيدنا إبراهيم كان وصل 86 سنة أو 85 سنة، ما هو بيكبر سارة بعشر سنين أو 11 سنة على الأقوال، وكان عمرها 75 سنة، الفرق بين إبراهيم وسارة 10 سنين. فلما وضعت إسماعيل ذكرت بعد السير أن سارة غارت من هاجر، وهذا ليس بصحيح. امرأة تؤمن بالله عز وجل فتغار، هذا لا يليق بهذه الأسرة النبوية. لأن إبراهيم إن طلعه من مصر علشان يطلع من فلسطين يروح مصر ويرجع تاني، ما كانش يعني القدرة الإلهية قادرة تجهز له أكل ياكله ويشربه. ليه الرحلة دي؟ ليه إلى مصر؟ يبقى ده أمر إلهي عشان يرجع بهاجر ويرزق منها بإسماعيل. في خطوات مكتوبة، آثار إبراهيم كما قلنا وأقدامه كلها أقدام مكتوبة، أقدام هتبقى نسك ليست كأقدام العباد، ولكنها أقدام مكتوبة في اللوح المحفوظ ينفذها إبراهيم على مراد الله عز وجل. يبقى راح مصر عشان يجيب هاجر ويرجع بيها تاني، تقعد معاه 10 سنين وبعد كده تزوج من هاجر، وبعدين تحمل اسماعيل. وبعدين ينزل الامر الالهي يقول له اخرج بهاجر وابنها الرضيع. فماشي من فلسطين في ارض الشام، فمشي كلما مر على زرع وكلما مر على بستان قال ها هنا نجلس، قال جبريل ليس بعد. امضي يا ابراهيم. كل ما الاقي حته فيها زرع يقول اه قعد مراتي وابني هنا، المكان هنا كويس والجو حلو فنقعد هنا. سيدنا جبريل له ايه؟ امضي يا ابراهيم. ما يمشي. يتنوا ماشي ليه بقى؟ من فلسطين الى ان يصل الى مكه. ده من فلسطين الى المدينه 1000 كيلو. ومن المدينه لمكه 425 كيلو، يعني دخلنا في 1500 كيلو، ماشي؟ يقول له ها هنا، يقول له امضي يا ابراهيم. لحد لما اتى واد غير ذي زرع. وادي بين جبال. شديد الحراره، يقول له اللي راح مكه يعرف حراره مكه عامل ازاي؟ ولا ميه ولا زاد. يقول له هنا بقى المكان. هنا المكان؟ طب ما احنا عدينا على اماكن كثيره وكان بها الزرع والماء والاكل والطعام والشراب والجو مناسب للعيشه. يقول له لا مش هنا، امضي. الامر الالهي جاي كده. يعني اول ما رحنا عند الصحراء ولا اكل ولا شرب بتقول لي هنا المكان؟ هي دي الغايه عشان الامه تتعلم. ده انظر الى اللي جاي بقى. يبقى هو راح الى جبل موريا اللي هي مكتوبه في التوراه جبل موريا او جبل موريا اللي هو الجبال الموجوده حوالين مكه. قول له ها هنا امر الهي. وبعدين ينصرف ابراهيم من غير كلام ويمشي. وبعدين هاجر تمسك في ملابسه تقول له هتسيبني هنا؟ لا يلتفت الي. يقول جبريل له لا تلتفت اليها وامضي. تقول له هتسيبنا هنا؟ لا يلتفت اليها ويمضي. حتى صعد بها الى اعلى الوادي على الجبل. ثم تذكرت هاجر ان الامر فيه امر الهي فقالت الله امرك بهذا. الروايتين، روايه بتقول ان هو قال اللهم نعم او قال نعم، والروايه الثانيه ان اشار براسه فقط. قالت اذا لن يضيعني. الايمان، لان خلاص وصلنا الى انقطاع الاسباب. يعني هنا هتسيبنا هنا؟ انا مش شايفه لا اكل ولا شرب ولا شايفه ناس حوالين مني. سيبني في شقه مهجوره من اربع حيطان. طب اللي زي هذا بتعمل ايه؟ وبعدين جم بعض المستشرقين يقول لك ده ابراهيم اصابه الخور، مخه راح ازاي؟ يعني الامر ليس فيه اساءة الى احد، ولكن الامر الهي. مش ابراهيم اصابه، انتوا اللي عندكم الخور والجهل. ده امر الهي ماشي معاه سيدنا جبريل. يقول له هنا اي واحد عاقل هياخد مراته ويروح بيها مكانه، يسيب مراته وابنه الذي انجبه بعد سن 80 سنه. يبقى الموضوع مش خاضع للعقل ولكن خاضع الى امر الهي. ويمضي ابراهيم. اول مره بقى يجي فين؟ يجي مكه. دي اول مره جه فيها سيدنا ابراهيم ايه؟ مكه. سابها ومشي. طب انت جيت في ايه يا ابراهيم وماشي في ايه؟ جه الامر الالهي. سيبها ويمشي يرجع تاني. يرجع لمين؟ يرجع لساره. ويجي لابراهيم، يجي ابراهيم اسماعيل بعد 14 سنه. يكون عمره ولا بلغ 99 او 100 سنه. عشان شاف رؤيه يجي ايه يتبعها. فساد، فتطلع هاجر بالبشريه بتاعتها. الاكل اللي معاها خلص وابنها بيرضع، طب هتجيب الرضاعه منين؟ فطلعت تبص على حد جايز يكون قافله معديه ولا حاجه تقول لهم ادونا اكل وشرب من اللي عندكم. وشوف ابراهيم لما سابها ومشي بقى بعد ان توارى من الجبل رفع يديه الى السماء وقال ربنا اني اسكنت من ذريتي. مع ان ابراهيم مش هو اللي اسكنها، ده كان الامر جاي من الهي. بس بص ادب سيدنا ابراهيم، ما قالش ربنا اني قد وضعت زوجتي حيث امرتني، انت اللي حاططهم. ده بقول له انا اسكنتهم. طب هو انت اللي اسكنت يا ابراهيم؟ انت بتنفذ اوامر، الامر مش من عندك ولكن ادب ابراهيم. عندما كان الامر فيه شده نسب الامر الى نفسه، قال ربنا اني اسال. انا عملت كده يا رب، مش انت اللي عملت، وتصرف انت بقى في اللي انت بتعمله في عدم تقدم العبد مع الرب. ادب لما واذا مرضت. طب وفي حد بيمرض نفسه بس الادب النبوي ما قالش لما تمرضني تبقى تشفيني، يقول واذا مرضت فهو يشفيني. ينسب المرض الى نفسه. اذا كان الامر غير لائق بالرب يتادب العبد. ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ما فيش فيه ولا نبته، حتى الصبار مش موجود، عند بيتك المحرم زي ما امرتني. وانظر الى طلب ابراهيم، ربنا ليقيموا الصلاه. صلاه ايه يا سيدنا ابراهيم؟ ده لسه الست قاعده وما فيش فرد صلاه ولا حاجه. الا يدعو ذلك الى التدبر والتامل؟ ربنا ليقيموا الصلاه، اهم حاجه اللي في منهم وبين ربنا صله، وكان الصلاه هي الدعاء. خد بالك من كلامي. ربنا ليقيموا الصلاه اي لا تزال هاجر واسماعيل والذريه. الصلاه معناها الصله، معناها الدعاء. ربنا ليقيموا الصلاه، ما ينسوش الدعاء. ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس. ما قالش فاجعل الناس، انا عايز قلوب الناس، قلبي وقلبك لما يبقى شغوف وتبقى فرحان وسعيد وتبكي من شدة الفرح، تبكي من شدة الفرح، فرحك ان انت بتطوف حواليك حجارة بناها ابراهيم من 4000 سنة، حجارة بتطوف ومع ذلك قلبك طاير، جسدك مش حاسس بيه، حتى اللي تعبان بيخف. اشمعنى؟ تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات. بص جمال سيدنا ابراهيم، مش عايز حبوب، مش عايز اكل، انا عايز الثمره نفسها. ارزق من غير تعب، يعني ياخد اخر مراحل الزراعه. ايه هي الثمره؟ مش وارزقهم من الزرع، وارزقهم من الحبل، لا لسه بقى تجيله الثمره جاهزه. يلاقي البرتقاله جايه لحد عنده، ما بيزرعوش موز، ما بيزرعوش تفاح، تلاقي التفاح والموز والثمرات من الثمرة لعلهم يشكرون. ده بيدعي الدعاء ده فين؟ بعد ما ساب هاجر واسماعيل ورا الايه؟ ورا الجبل، ما شافتهوش وبيدعي وانصرف. وبعدين تطلع هاجر ولسه عندها امل في الناس، يكون حد من الناس معاك ونسعى بين الصفا والمروه، احنا قلنا نص كيلو 450 متر. اول شوط وتاني شوط وتالت شوط، كل ما الاشواط بتزيد كل ما بتفقد الامل ان هي تلاقي البشر ويقوى الامل في الله. خد بالك من الحكايه دي. الاشواط بتعمل ايه؟ بتقلل الامل في الناس وتزود الامل في الله. اخر شوط كانت فقدت ان هي يكون في امل في البشر، انقطع الامل مع البشر خلاص. طفت 7 اشواط 3.5 كيلو وما لقيتش حد من البشر جه، تعبت، عملت اللي عليا وحسيت ان مفيش حد هشوفه ولا هلاقي اكل ولا شرب. انقطع الرجاء من الناس، يبتدي يتواصل الايه؟ الرجاء بالله. ساعتها يتوقف اسماعيل عن البكاء، كان بيعيط اسماعيل، امه بعيده عنه 3.5 كيلو سايباه تحت طفل رضيع في اللبه قاعد في الرمله تحت وهي بتسعى على الجبل، سايبه ابنها، سايبه الرضيع، والولد بيعيط امه مش جنب منه. الام لما بتسيب ابنها الرضيع 5 دقايق ولا 10 دقايق ولا نص ساعه بتعمل ايه؟ بتعاقب الولد، بيعيط، تحس ان هو ايه، في فراغ، الام مش موجوده. مصدر الحنان والامان افتقد، فلازم يعيط، لازم يبكي. وهي بتعمل ايه فوق؟ هي برضه تعبانه، قلبها مع ابنها لكن جسدها رايح جاي وتجري. فلما فقدت الامل في الناس اللي مفيش حد جاي، ساعتئذ تتدخل السماء. يسكت غلام. طب امه مش معاه، مين اللي سكته؟ اللي خلقه ما ضيعوش، اللي خلقه مش نسيه، بس سايب ايه؟ سايب الاسباب تمشي، الاسباب بتاخد مجراها. يسكت اسماعيل، هي سامعه صوته، بتسعى وسامعه صوت بكائه، فحس ان هو لسه عايش. في اللحظه اللي صوت اسماعيل توقف عن البكاء قلبها طار. الولد سكت، ايه اللي حصل؟ كنت سامع بكائه، سامع عياطه وانا بسعى وانا بجري جنب منه في الاشواط، سامع صوته بيرن في الوادي. صوت ابني سكت. توقفت في اللحظه في الشوط السابع لما لقيت صوت ابنها وقف. جريت تشوف ايه اللي حصل، ابني بدل البكاء بتاعه توقف، ايه اللي حصل؟ تلاقي سيدنا جبريل ينزل من السماء ويضرب بجناحه ويطلع زمزم. السماء لا تنسى احد. رب العباد لا ينسى عبيدا. جبريل يدق الارض فيخرج ماء زمزم. خلاص السكينه نزلت. الملك اذن، اسباب الدنيا انتهت. يتدخل القدر الالهي وتطلع الميه وتشرب هاجر، وييجوا الناس يقعدوا حوالين منها. وبعدين علشان الدعوه بتاعت الزوج الصالح لزوجته، فجعل افئده من الناس تهوي اليه. تيجي قبيله جورهم، قبيله طيبه، ناس طيبين عندهم افئده، يحنوا على هاجر وتسمح لهم ان هم يقعدوا معاها ويعلموا اسماعيل العربيه، اللغه العربيه، لان ابراهيم كان يتحدث العبرانيه. فابنه اسماعيل لو كان قاعد مع ابوه كان زمانه اتعلم العبرانيه، ما كانش اتعلم اللغه العربيه. يا جماعه في اله يدبر هذا الكون، الكون كله ماشي بمراد الله. انت فكرك في حاجه بتنزل على الارض ولا تطلع في السماء من ورا ربنا، ربنا مش عامل حسابها، ولا الظالم بيظلم من ورا ربنا وربنا مش عارف، ولا فكرك ان ده بيقتل وده بيضرب وده بيكسر ربنا مش واخد باله؟ تفكرك الحكايه كده؟ فرج الله من امر العباد، كله بمراد الله. اوعى تفتكر ان ده اتجوز وده طلق وده خلف وده مات وده سافر وده اشتغل وده جاب فلوس وده معاه فلوس كتير وده معهوش. لا، الموضوع مش كده. حتى اللذه، لذه الاشياء موجوده على السنه الاغنياء وموجوده في اعين الفقراء. لذه الشيء موجوده فين؟ في انسان الغني بيدوب ياكل ويشرب. فلذته لما ياكل ويشرب. الفقير لذته فين؟ عشان مش لاقي، لذته في عينه فبيتبسط ويشوف. ده رزق وده رزق. ولكن الارزاق يقسمها صاحب الارزاق. توبوا الى الله واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا محمد رسول الامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين رب العالمين. الخطوات اللي مشيتها هاجر وكانت بتسعى فيها بقت النهارده نصك انت بتمشي على نفس الخطوات. انت بتمشي زي ما هي مشت وتهاول زي ما هي عملت. ادي مكانه المراه هاجر لما طاعت ربنا وقالت له لن يضيعنا، عمل اقدامها سنه ونسك وتعبد واسمه عمره وحج. النداء إلى المرأة، إذا استمعت إلى كلام ربك وشفت ربنا طلب منك إيه تجاه زوجك، شوف يعمل معاك إيه. تعلمي من هاجر، تعلمي منها حاجة، تعلمي لما أطاعت وسمعت كان رزقها إيه. واللي يعمل ذنب يتوب منه، ما يعملش مبررات زي ما سيدنا آدم عمل ذنب وإبليس عمل ذنب. ودي القضية اللي طالعين بيها السماء، الإنسان مسير ولا مخير؟ الموضوع بسيط جدا. آدم أمر بأمر وعصى، قال له ما تاكلش، أنا نهيتك تاكل وأكل، عصى وعصى آدم ربه فغوى، وعصى إبليس ربه قال له اسكت، قال له مش ساجد فعصى. طب بس ايه الفرق ده عاصي وده عاصي؟ يجي بقى هنا الكلام، هو ده بيت التصيب. قال لآدم، قال له أكلت من الشجرة ونهيتك عنها، قال له غصب عني أنا عملت غلط، أنا معترف. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، أنا ظلمت نفسي يا رب، ما سمعتش كلامك. وندم. عملت يا رب بس غصب عني، هو ضحك عليا، ما جابش مبررات، أنا غلط. قالوا غلط. طالما أنت اعترفت بغلطك، طب انا هقول لك كلمات. فتلقى ادم من ربه كلمات، ما انت جيت معايا صح فخلاص انا هعفو عنك. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. جاء عند ابليس، مش انا امرتك تسجد له؟ قال له بص بقى، لا انا بقى هفهمك الحكايه ايه. الحكايه ان انا بقى احسن منه، وهقول لك بقى الموضوع ماشي ازاي. طب ده كلام؟ انت هتدي الرب العباد مبرر؟ هتقول له عملت ايه؟ انت هتفهم ربنا؟ قال ما انا هقول لك، بس انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. حكم على نفسه، حكم ابليس على نفسه. ادم عصى وابليس عصى. لما تعمل غلط ترجع وتتوب وتندم، مش تدي جدال ومبررات. لما تغلط ما تديش مبررات وجدال. ليه؟ واخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليه. وعسى عند ربنا عز وجل خلاص تاب عليه. هي دي القصه. فالزوجات تتعلم والازواج يتعلموا. اتق الله في زوجتك وفي ابنك. اكلهم حلال، ما تضيعهمش. اوعى تضيع اولادك بان انت تاكلهم حرام. ادي الاسره الاسلاميه، وادي ابراهيم، ويطلع ابراهيم ويشب ويصبح غلاما. حتى فلما بلغ السعي مع ابوه، يقول لك انا عنده سن صغير، لا بلغ السعي، بلغ الساعي يعني بلغ ولد غلام عنده 14 سنة، سن إبراهيم 100 سنة. في اللحظة اللي ذهب فيها إبراهيم للمرة الثانية إلى مكة، راح عشان خاطر يعمل إيه؟ أول مرة راح ودى ابنه الرضيع، تاني مرة رايح راح يذبح ابنه. تذبح ابنك؟ ده أنت سبته رضيع ترجع تذبحه؟ واحد مش هزار. وبعدين خد بالك تحصل قصه الفداء ويفدي ابنه اسماعيل، ربنا عز وجل فديناه بذبح عظيم. وبعدين يرجع فين؟ بعد قصه الذبح دي يرجع تاني فين؟ على فلسطين. وهو راجع يجيله بقى سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل رايحين فين؟ يروحوا يدمروا قريه لوط. عشان دول بيعملوا منكرات، بيعملوا شذوذ، هندمرهم. قال لهم ده فيها لوط. قال لهم نحن اعلم بمن فيه. ومراته واقفه، مين بقى؟ ساره، عندها كم سنه؟ عندها 90 سنه. فبشرناها باسحاق. قلت يا ولد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا، ده هو عنده 100 سنه وانا عندي 90 سنه. ايه الكلام ده ازاي؟ فقال جبريل رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت. ده انا هقول لك كمان الحاجه، ومن وراء اسحاق يعقوب، كمان هتشوفي كمان حفيدك. فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب، يعني كمان هتشوفي جوارد اسحاق وتشوفي كمان عياله. وبعدين يرجع ابراهيم تاني الى مكه للمره الثالثه، يلاقي بقى اسماعيل متجوز من قبيله جورهم، فيلاقي مراته في البيت وما يلاقيش اسماعيل، مسافر 1500 كيلو جاي من فلسطين رايح مكه. بقى المشاوير بتاع سيدنا ابراهيم كلها كده بالالاف. راجل عنده 100 سفور 100 سنه جاي يزور ابنه، فما يلاقيش ابنه في البيت، يلاقي مين؟ مراته. فين زوجك؟ تقول له بره. طب انتوا حكمتوا حالنا منيل، لا اكل ولا شرب وحاجات تعلم بقى ربنا. الشكوى، الناس اللي دايما بتشتكي. قال لها حالكم كده؟ قالت له حالنا منيل وجوزي ما فيش لا شغل. قال لها بص بقى، لما يجي يقول له يغير العتبه عشان العتبه وحشه، ويجي يسمع ويمشي، يعني هو جاي يقول الكلمتين دول ومشي. بقى انت مسافر 1500 كيلو عشان تيجي تقول الكلمتين دول وتمشي يا ابراهيم، ويرجع تاني 1500 كيلو. فيجي اسماعيل، مين جه يزرنا النهارده؟ قلت له واحد كبير في السن، راجل كهل كده. وقلت له حنا بصراحه، قلت له اللي احنا فيه ده. قال لها ما قالكيش حاجه؟ قالت له قال. قال غير حاجه دي بقى؟ لا ده ابويا وقالت الله. يلا نحكي الاهل. واتجوز واحده جديده. وبعدين يجي ابراهيم تاني للمره الرابعه. ايه فين جوزك؟ قال له جوزي؟ جوزي بره. طب انت؟ قال له الحمد لله، ده احنا عايشين في فضل ونعمه وخير، اقعد اكلك واشربك واستحمى وغير هدومك من السفر. وبعدين وابراهيم قاعد يجي واحد عجوز يقول له ادينا مما اعطاك الله اللي انت بتاكله ده. قاعد بتاكل ادينا. قال له انت بتؤمن بالله؟ لا انا بؤمن بالكواكب، مفيش حاجه اسمها ربنا. قال له لا مش بشكلك. مش معكان يا ماما؟ مش معكان. بتؤمن بالكواكب؟ فنزل جبريل من السماء قال ابراهيم كيف ترد الرجل؟ اطعمته 100 سنه باكله واشربه وهو مشرك بي، وانت يجي لك على اكله واحده بس تقول له مؤمن يقول لك لا تقول مشرك؟ اه تقول ده برضه. نزل العتاب الالهي، الراجل بيقول لك اكلني وشربني، مالكش دعوه بحاجه بقى. ما يسمع ابراهيم عجوز، فيجي ورا الراجل العجوز اللي زيه يقول له تعال. قال له في ايه يا رب؟ تعال بس. تعال الاكل اللي انت عايزه والشرب اللي انت عايزه. قال له طب انت ايه غيرت رايك ليه؟ قال له قد نزل جبريل من السماء يعاتبني ربي فيه. ربنا بيعاتبني ازاي؟ انا ارد واحد يقول لي عايز اكل، مش يديني فلوس، عايز اكل طعام. عاتبني ربي فيه. فقال يعاتبك ربك من فوق سماواته علي؟ قال نعم. قال اشهد ان لا اله الا الله وانك نبي الله. ويمشي ابراهيم ويجي اسماعيل ويقعد بقى مع البنت ولا مين وحصل وحصل وحصل. لا لا، قال له بقى ثبت عتبه بابك بست نطقها، نطقها حلو، العيبه مش بتطلع من جواها، الكلام طالع من جواها طيب، تقعد دي وتقيم البيت. عايشين في فضل ونعمه. حتى لو بناكلوا تراب. وبعدين يجي ابراهيم بقى في القصه الخامسه اللي هنحكيها ان شاء الله في الجمعه القادمه ان كان في العمر بقيه وفي الاجل التاخير. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، متماهين على كلامك، واظلنا بظل عرشك وما لا ظل الا ظلك. اللهم توفنا وانت راض عنا، اللهم احسن ختامنا، اللهم يمن كتابنا، ويسر حسابنا، واصلح احوالنا، اللهم اصلح احوالنا، ودبر امورنا، واصلح بيوتنا، واهل ابنائنا، واهل بناتنا، اللهم اهل زوجاتنا يا رب العالمين، اللهم اصلح بيوت المسلمين يا ارحم الراحمين، اللهم ارزقنا ذرية صالحة يا ارحم الراحمين، اللهم انا نسألك من فضلك العظيم، اللهم انا نسألك ان تشفي مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف كل مريض شفاء لا يغادر سقما، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم سدد الدين عن كل مدين يا رب العالمين، اللهم سدد الدين عن كل مدين يا رب العالمين، اللهم فرج هم كل مهموم، ونفذ الكرب عن كل مكروب، اللهم نفذ الكرب عن كل مكروب يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم وسع لنا في ارزاقنا واجعل رزقنا حلالا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، وطهر اعيننا من الخيانه، وطهر السنتنا من الكذب، اللهم طهر السنتنا من الكذب، اللهم طهر السنتنا من الكذب، اللهم طهر السنتنا من الكذب يا رب العالمين، اللهم انا نسالك صلاحا للمسلمين اجمعين يا رب العالمين، رد المسلمين الى دينك مردا جميلا، رد المسلمين الى دينك مردا جميلا، اجعل بلدنا مصر بلدا امنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل واحسان وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم اصلح احوال البلاد والعباد، اللهم اصلح احوال البلاد والعباد، اللهم اصلح احوال البلاد والعباد، وارفع عنا البلاء والغلاء يا رب العالمين، عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وانهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم، واشكروه على النعم يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم، وقوموا الى الصلاه يرحمكم الله.